سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والأصح أن العمل بالمتعارضين ولو من وجه أولى من إلغاء أحدهما. أليس هنا؟ أن العمل بالمتعارضين ولو من وجه، يعني العمل ولو من وجه بالمتعارضين، نصان متعارضان، يمكن العمل بهما من وجه، يمكن العمل بهما من وجه واحد، يعني ولو أمكن العمل به من وجه، يعني هذا أولى من إلغاء أحدهما. ما معنى أولى؟ يعني واجب بمعنى الوجوب، أولى بمعنى واجب. أولى من إلغاء أحدهما بترجيح الآخر عليه، بترجيح الآخر عليه، بترجيح متعلق بالإلغاء. الإلغاء كيف يكون؟ أنت ترجح أحدهما على الآخر وتلغي هذا الآخر وتعمل بأحدهما فقط، فهمتم؟ هذا لا يجوز. إذا أمكن العمل بهما معا، إذا أمكن العمل بهما ولو من وجه. وقيل لا، يعني لا يجب، بل يصار إلى الترجيح، فيصار إلى الترجيح بينهما، يعمل بالراجح ويترك المرجوح. مثاله سنرى الآن، مثاله حديث الترمذي وغيره: أيما إهاب دبغ فقد طهر، مع حديث أبي داود والترمذي وغيرهما: لا تنطفئ من الميتة بإهاب ولا عصب. إذن متعارضان، حديثان متعارضان. الحديث الأول يفيد أيما إهاب دبغ فقد طهر، إذن الإهاب المضبوغ طاهر. ما معنى طاهر؟ أيوة، يجوز الانتفاء به، الطاهر يجوز الانتفاء به. الحديث الثاني يقول إيه؟ لا يجوز الانتفاء بإهاب، لا يجوز الانتفاء بالإهاب، يعني بالجلد، جلد الميتة. أليس بينهما تعارض؟ متعارضان. ولكن هل يمكن العمل بهما معا؟ يمكن. كيف؟ سنرى. الشامل للإهاب، الشامل صفة للحديث الثاني، مع حديث أبي داود والترمذي: الشامل للإهاب المضبوغ وغيره، لا تنطفئ من الميتة بإهاب ولا عصب. دخل إهاب مضبوغ وإهاب غير مضبوغ، يعني لا تنطفئ، فهمتم؟ يشمل هذا وذاك، الشامل للإهاب المضبوغ وغيره. فحملناه على غيره جمعا بين الدليلين. نحن هنا ماذا نفعل؟ الحديث الأول يفيدنا جواز انتفاء الجلد المضبوغ، والحديث الثاني يفيدنا عدم جواز الانتفاء بالجلد المضبوغ، متعارضان. فماذا نفعل؟ نترك حديثا ثانيا، الحديث الثاني نتركه ونعمل بالحديث الأول؟ لا، لا نفعل هذا. لماذا؟ لأننا يمكننا العمل بهما معا، يمكننا العمل بهما معا. بماذا؟ كيف؟ بأي طريقة؟ بحمل هذا الحديث على معنى لا يتعارض مع ذلك الحديث، بحمل هذا الحديث. هذا هو الذي نسميه إيه؟ الجمع بين الدليلين. الجمع يمكن، الجمع أحيانا يمكن الجمع بين الدليلين مع وجود تعارض في الظاهر، وجود تعارض في الظاهر يمكن الجمع بينهما. فحملناه، حملناه يعني حملنا الحديث الثاني على غيره، يعني على غير الإهاب المضبوغ، على غير الإهاب المضبوغ. لماذا حملناه هكذا؟ جمعا بين الدليلين المتعارضين. وروى مسلم الأول بلفظ: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، هذا أمر آخر رواية. ولو كان أحد المتعارضين سنة قابلها كتاب. حرف لو للمبالغة، يعني والأصح أن العمل بالمتعارضين ولو من وجه أولى ولو كان أحد المتعارضين سنة قابلها كتاب. يعني متعارضان، أحد المتعارضين سنة والآخر كتاب، ماذا نفعل؟ نقدم الكتاب ونلغي سنة؟ لا، بل هنا أيضا يجب علينا العمل بهما معا، فإن العمل بهما من وجه أولى، أولى يعني واجب، فإن العمل بهما من وجه أولى. ولا يقدم، طبعا هناك بعض الإشكالات في العبارة، أن العمل بالمتعارضين ولو من وجه أولى، أما هنا فإن العمل بهما من وجه أولى. هذه العبارة الثانية يعني أو هذه العبارة الثانية أحسن من العبارة الأولى، لأن العبارة الأولى تفيد إيه على ظاهرها أن العمل بالمتعارضين ولو من وجه أولى، يعني ولو من وجه أولى، أما إذا كان من كل الوجوه يفيد هذا أيضا. قال البناني شيء هنا في الهاشية، ولو كان متعارضين من كل الوجوه أولى من إلغاء أحدهما. شوف، ولو كان تعارض من كل الوجوه، تعارض من كل الوجوه، فالعمل بهما أولى، ليس أولى، لكن العبارة تفيده. يعني ممكن بكليهما، متعارضين ولو من وجهين، أو العمل ولو من وجهين. أما هنا فإن العمل بهما من وجه أولى، هذه العبارة الثانية يفيد أن العمل بهما من وجه، أما العمل بهما من كل الوجوه لا يمكن أصلا. فالعبارة الثانية البناني قال إيه؟ هذه العبارة الثانية هي المستقيمة، أما العبارة الأولى فيها إشكال، فلذلك جعل الواو حالية وحرف لو زائدة، ولو من وجه، جعل البناني الواو هنا حالية وحرف لو زائدة، يعني ليس له معنى، يعني فكأنه قال إيه؟ أن العمل بالمتعارضين من وجه، أن العمل بالمتعارضين من وجه أولى من إلغاء أحدهما. جيد، ولو كان عهد المتعارضين سنة قابلها كتاب، فإن العمل بهما من وجه أولى. ولا يقدم في ذلك، يعني في ذلك يعني فيما إذا كان عهد المتعارضين سنة قابلها كتاب، في هذا لا يقدم في ذلك الكتاب على السنة، ولا السنة عليه، يعني ولا السنة على الكتاب، خلافا لزاعميهما، خلافا لمن زعم هذا وزعم ذاك، فالزاعم بتقديم الكتاب على السنة استند إلى حديث معاذ رضي الله عنه المشتمل على أنه، يعني أن معاذا يقلي معاذ بكتاب الله، فإن لم يجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، كما في نسخة، في نسختنا ورضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، رواه أبو داود وغيره. إذن هذا الحديث يفيد تقديم الكتاب على السنة، والزعيم بتقديم السنة على الكتاب، ما دليله؟ والزعيم بتقديم السنة استند إلى قوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، إذن السنة هي التي تبين الكتاب. مثاله، يعني مثال التعارض أو مثال الجمع بين المتعارضين، مثال الجمع بين المتعارضين، أحدهما كتاب والآخر سنة، ما مثاله؟ قوله صلى الله عليه وسلم في البحر، يعني في ما في البحر، في ما في البحر من الحيوانات. هو الطهور ماؤه، أو ماء البحر أيضا دخل. هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هذا حديث رواه أبو داود وغيره. ما قوله تعالى تعارض، ما قوله تعالى ماذا قال؟ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، إلى قوله هنا محل الاستشهاد، أو لحم خنزير. إذن لحم خنزير حرام، لحم خنزير حرام. القرآن يفيد أن لحم الخنزير حرام، سواء كان هذا الخنزير في البر أو في البحر. مطلق الخنزير سواء كان في البر أو في البحر. الحديث يفيد إيه؟ كل ما في البحر حلال، سواء كان خنزيرا أو غير خنزير. الهل ميتته، الهل ميتته يعني سواء كانت ميتة الخنزير أو غيره. عرفت تعارض؟ فكل منهما يتناول خنزير البحر، كل منهما الحديث يتناول خنزير البحر فيكون حلالا، والآية تتناول خنزير البحر فيكون حراما. فهم؟ فكل منهما يتناول خنزير البحر. ماذا نفعل؟ نقدم الكتاب ونقول الخنزير حرام وإن كان في البحر تقديما للكتاب، أو نقدم السنة فنقول الخنزير ليس حراما إذا كان في البحر. ماذا نفعل؟ وحملنا الآية على خنزير البر المتبادر إلى الأذهان جمعا بين دليلين. فإذا لا نقدم الكتاب، لا نقدم لكونه كتابا، بل نحمل ما في الكتاب على معنى بحيث لا يتعارض مع الحديث. وحملنا الآية على، أو أما حملنا الخنزير في الآية على خنزير البر المتبادر إلى الأذهان. الخنزير هنا ما يطلق الذي يتبادر إلى ذهن إيه؟ خنزير البر. جمعا بين الدليلين، فإن تعذر، هذا متى؟ هذا إذا وجدت دليلين متعارضين، إذا وجدت دليلين متعارضين وأمكنك الجمع بينهما، أمكنك الجمع بينهما، يجب عليك الجمع بينهما، فلا يجوز إلغاء أحدهما دون الآخر بالترجيح. ماذا إذا لم يمكنك الجمع؟ أحيانا لا يمكننا الجمع بين الدليلين، فماذا نفعل؟ ننتقل إليه الآن. فإن تعذر العمل بالمتعارضين أصلا، يعني ما معنى أصلا؟ ولو من وجه الذي سبق، إذا أمكن العمل ولو من وجه واحد يجب العمل به. أما هنا لا يمكن العمل بهما مطلقا، ولو من وجه أو من وجهين أو ثلاثة وجوه، لا يمكن. فإن تعذر العمل، يعني تعذر الجمع بينهما، بين المتعارضين أصلا. هنا هذه الحالة تنقسم إلى حالات، منها وعلم، وعلم المتأخر. إذن عندك نصان متعارضان لا يمكنك الجمع بينهما والعمل بهما ولو من وجه، ولكن أنت تعلم أن أحدهما متأخر، وعلم المتأخر منهما في الواقع، متأخر في الواقع علم، فناسخ، فهذا المتأخر تجعله ناسخا للمتقدم منهما، فهو ناسخ للمتقدم منهما. وإلا، هذه هي الحالة الثانية، وإلا وإن، أي وإن لم يعلم المتأخر منهما في الواقع، رجئ إلى غيرهما، أو رجأ إلى غيرهما، إلى غير هذين الدليلين. لماذا؟ لتعذر العمل بواحد منهما. لا يمكنك النسخ. ليه؟ النسخ من شرط النسخ أن يكون أحدهما متأخرا والآخر متقدم، وأنت لم تعلم من هو المتقدم ومن هو فالنسخ لم يمكن. والعمل بهما يمكن، لا يمكن أيضا. فإن تعذر، تعذر العمل بهما، فالعمل بهما لا يمكن، ونسخ أحدهما أيضا لا يمكن، فماذا نفعل؟ رجع إلى غيرهما، إلى غيرهما من الأدلة. وإن تقارنا أي المتعارضان في الورود من الشارع، ليس هناك تقدم وتأخر، نصان متعارضان لا يمكن الجمع بينهما وهما متواردان متقارنان. وإن تقارنا أي المتعارضان في الورود من الشارع، المراد من رجع إلى غيرهما يعني نرجع إلى دليل آخر لنعرف المتقدم والمتأخر، لا لا لا لا، نرجع إلى دليل، يعني ليس لهذين الدليلين الآن أي قيمة، يتساقطان كأنه هكذا، بل حكم المسألة يستنبط من دليل آخر إذا وجد، وإذا لم يوجد البراءة الأصلية، فهم؟ وإن تقارنا أي المتعارضان في الورود من الشارع فالتخير بينهما في العمل بواحد منهما، إما أن يعمل بهذا أو يعمل بذاك، متى؟ إن تعذر الجمع بينهما، يعني طبعا هذا كلام لا يحتاج إليه، لأن كل الكلام بدأ من قوله فإن تعذر، فإن تعذر كل كلامنا الآن في حالة تعذر الجمع، فهذا القيد هنا لا حاجة إليه. فالتخير، أما إذا أمكن الجمع مر الكلام عليه، إذا أمكن الجمع بين المتعارضين يجب العمل بهما، يجب العمل بهما ولو من وجه، فالكلام مفروض فيما إذا تعذر الجمع. فالتخير بينهما في العمل بواحد منهما إن تعذر الجمع بينهما وتعذر الترجيح. صورة المقارنة بين دليل الفقه ورد من الشارع، إذا الشيئان متضادين كيف ما هو الصورة؟ يعني إيه؟ في وقت واحد قال هذا الكلام؟ نعم. إذا تصور مر هذا الكلام يعني أمس، إذا وجد للإمام قولان علم المتأخر أو متعاقبان أو متقارنان، لماذا لم تسأل؟ الإمام يقول حكمين في وقت واحد، يعني المراد بالتقارن هنا ليس أن يقول إيه حرام وحلال في وقت واحد، هذا غير ممكن، بل من غير تراخٍ، من غير تراخ يعني بعد قليل، إما هكذا، أو أن يقول يعني أولا يقول حرام ثم بعد فترة يقول حرام ثم بعد ذلك يقول أنا قلت هذين القولين في وقت واحد، يتصور هذا؟ قال الإمام الشافعي حرام في شهر يناير، ثم بعد ذلك قال في شهر فبراير حلال، وبعده قال قلت هذين القولين في وقت واحد، مثلا علمنا إيه؟ التقارن، علمنا التقارن. وإن تقارنا فالتخير بينهما إن تعذر الجمع بينهما وتعذر الترجيح. هنا يقول في الحاشية قوله رجع إلى غيرهما أي إلى دليل ثالث غيرهما منافل لهما، قام به مرجح لأهدهما. جيد، هذه مشكلة، فليس متعارضين إذن. إذن نرجع إلى هذا الدليل الآخر من أجل أن نعرف أيهما راجي، المتقدم والمتأخر يعني لا، ليس التقدم والتأخر، يعني لأيهما رجحان، لأيهما رجحان، فهذا يلغي كلامنا، لأن كلامنا في حالة التعارض بينهما، أما إذا وجد الرجحان فلا تعارض، إذا وجد لأهدهما رجحان فأين تعارض إذن؟ فهمت؟ هذا كلام البناني؟ نعم. الله أعلم. رجع إلى أهدهما، أنا كتبت هنا لاحتمال كل منهما التأخر فيكون ناسخا، ولذا لا يقبل ترجيها لاحتمال أن يكون مع السابق المنسوخ. وإن تقارنا أي المتعارضان في الورود من الشارع فالتخير بينهما في العمل بواحد منهما إن تعذر الجمع بينهما وتعذر الترجيح. ربما قال المصنف هنا إن تعذر الجمع مع أن فيه تكرارا ربما قاله ليه؟ لقوله بعده وتعذر الترجيح، فيكون قسما آخر، تعذر الجمع وتعذر الترجيح بينهما، وتعذر الترجيح بأن تساويا من كل وجه، بأن تساويا من كل وجه، فعند ذلك يتخير. فإن أمكن الجمع والترجيح فالجمع أولى منه على الأصح كما تقدم. يعني أمكنه الجمع وأمكنه الترجيح، ماذا يفعل؟ الجمع أولى كما تقدم فيما سبق. هذا إن علم التاريخ، فإن تعذر وعلم المتأخر، فإن تعذر وعلم المتأخر. مقابله إيه؟ تعذر ولم يعلم المتأخر، وإن جهل التاريخ، مقابل قوله علم المتأخر، وإن جهل التاريخ بين المتعارضين ولم يعلم بينهما تأخر ولا تقارن. إذن الجهل يتحقق بعدم العلم بالتأخر، بعدم العلم بالتقارن. فهمتم؟ لم يعلم أن أحدهما متأخر أو أنهما معا متقارنان، لم يعلم، بل جهل التاريخ مطلقا. وإن جهل التاريخ وأمكن النسخ بينهما بأن يقبلاه، بأن يقبلا كل منهما يحتمل أن يكون منسوخا، كل منهما يحتمل، يعني يجوز، بمعنى يجوز، كل منهما يجوز أن يكون منسوخا. كيف؟ بأن لم يكن في مسائل العقيدة مثلا، إذا كان في مسألة اعتقادية فلا يجوز النسخ، أما إذا كانت في مسألة فقهية يجوز نسخه. فهذا معناه. وأمكن النسخ بينهما بأن يقبلاه رجع إلى غيرهما. لماذا رجع إلى غيرهما؟ لتعذر العمل بواحد منهما. وإلا أي وإن لم يمكن النسخ بينهما بأن كان في مسألة الاعتقاد مثلا تخير الناظر بينهما في العمل، متى؟ مثل ما سبق، إن تعذر الجمع بينهما والترجيح كما تقدم في المتقارنين. هذا كله فيما إذا تساويا في العموم أو الخصوص. هذا كله من قوله فإن تعذر وعلم، المسألة من قوله فإن تعذر إلى هنا فيما إذا تساويا في العموم أو الخصوص. النسان المتعارضان كلاهما عام أو كلاهما خاص في هذه الحالة، أما إذا كان أحدهما عام والآخر خاص فليس هكذا، لا يتأتى هذا الكلام. فلذلك قال فإن كان أحدهما أعم، فإن كان أحد المتعارضين أعم من الآخر مطلقا أو من وجه، أعم من وجه، وكذلك إذا كان أحدهما مطلقا والآخر مقيدا ولم يذكره المصنف. فإن كان أحدهما أعم أو مطلقا والآخر خاصا أو مقيدا، فهمتم؟ فكما سبق في مسألة آخر مبحث التخصيص فليراجع في نهاية مبحث التخصيص. يعني هناك مسألة يعني تكلم فيها المصنف طويلا، أنا لا أتذكر تفصيلها الآن، يرجو إلي. نفعل بهما مثل ما ذكر المصنف هناك، فإن كان أحدهما أعم فكما سبق. الآن ننتقل إلى مسألة أخرى وهي الترجيح بكثرة الأدلة. قال المحقق هنا الترجيح على ثلاثة أقسام: الأول بين دليلين منقولين كنصين، الثاني بين دليلين معقولين كقياسين، الثالث بين منقول ومعقول كنص وقياس. فالأول الترجيح بين دليلين منقولين يعني نقليين. هذا الأول على خمسة أنواع. الأول، النوع الأول الترجيح بالسند، النوع الثاني الترجيح بالمتن، الثالث الترجيح بمدلول اللفظ، الرابع الترجيح بالأمر الخارجي، الخامس الترجيح بالإجماع أي بين الإجماعين، لأن الإجماع دليل نقلي. فبدأ المصنف بالنوع الأول من القسم الأول، فهمتم؟ النوع الأول من القسم الأول، دليلان نقليان، الترجيح باعتبار ماذا؟ الترجيح بالسند، باعتبار السند، هذا هو. وذكر له 30 وجها، ذكر المصنف للنوع الأول من القسم الأول 30 وجها من وجوه الترجيح، سنراه الآن كلها إن شاء الله. يرجح، طبعا هذا الكلام في طبعتنا مرتب ترتيبا آخر في البناني. يرجح بكثرة الأدلة والرواة، يرجح بكثرة الأدلة والرواة، فإذا كثر عهد المتعارض بموافق له، فإذا كثر يعني ما معنى كثر؟ يكون هناك كثير، لا ليس هذا مرادا، بل يكون عهدهما أكثر من الآخر راويا، ولو كان العدد واحدا، يعني هذا له راويا له 3 رواة مثلا سمي أكثر. فإذا كثر عهد المتعارض بموافق له، يعني بدليل موافق له، ولو كان هذا الموافق واحدا، أو كثر رواته بكثرة الأدلة، هذا هو. فإذا كثر عهد المتعارض بموافق له متعلق بكثرة الأدلة، كثرة الأدلة. شوف يعني هناك دليلان متعارضان، دليل يدل على الحرمة ودليل آخر يدل على الإباحة أو على الهل مثلا. دليل الهرمة وجد له ما يوافقه، وجد له دليل آخر يوافقه، أو دليلان آخران يوافقانه، فهذا الدليل ترجح على هذا الدليل الذي لم يوجد له موافق، هذا هو كثرة الأدلة، فهمتم؟ والرواة، كثرة الرواة هذا هو، أو كثر رواته، رواة هذا الحديث، هذا حديث يدل على حرام، هذا حديث يدل على الهل، هذا الحديث رواته أكثر من رواة هذا الحديث، أو كثر رواته رجها على الآخر. الجواب إذا، فإذا كذا رجها على الآخر الذي لم يوجد له موافق ولم يكثر رواته، رجها على الآخر. لماذا؟ لأن الكثرة، يعني لأن كثرة الأدلة وكثرة الرواة، كثرة الأدلة وكثرة الرواة تفيد القوة، وقيل لا يرجح بكثرة الأدلة والرواة كالبينتين، ليه؟ لأن زيادة عدد البينة لا تفيد في رجحان البينة على البينة، لا يفيد كثرة العدد في البينة. يرد عليه، شيخ الإسلام قال إيه؟ يرد عليه بأن الشارع لبط البينة بعدد، الشارع لبط إيه؟ الزنا لبط البينة في 4 شهود، إذا زاد خامس، يعني هناك 5 أشخاص شهد بالزنا، هل هناك مزية للخمسة على الأربعة؟ لا يوجد مزية، لأن الشارع لبط البينة بعدد معين، إذا توفر قامت البينة، أما إذا زاد لا يزيده أي شيء، فهمتم؟ لأن الشارع لبط البينة بعدد، فلا داعي إلى اعتبار زيادة عليه، بخلاف رواة الأدلة، إذ المعتبر فيها إنما هو قوة الظن، وهي في الزائد دون الناقص. هذا كلام الشيخ الإسلام في الرد على هذا القيل. إذن يرجح بكثرة الأدلة والرواة وعلو الإسناد، علو الإسناد يعني علو إسناد أحدهما على إسناد الآخر، أي قلة ما معنى علو الإسناد؟ أي قلة الوسائط بين الراوي للمجتهد، عندنا بين الراوي للمجتهد، هذا خطأ، بين الراوي للمجتهد، هذا الحديث يرويه للمجتهد شيخ مثلا، هذا الحديث يرويه الإمام مالك للإمام الشافعي. الإمام مالك هو الراوي، المروي له هو المجتهد الذي هو الإمام الشافعي. بين الإمام مالك وبين رسول الله الوسائط أقل من الوسائط بين راوي آخر والمجتهد، فهمتم؟ أي قلة الوسائط بين الراوي للمجتهد. مثلا الإمام مالك يروي للإمام الشافعي حديثا، الإمام مالك يروي للإمام الشافعي حديثا، هذا الحديث يدل على حكم، وإمام آخر يروي للإمام الشافعي حديثا آخر يدل على مخالف هذا الحكم، تفهمون؟ ننظر الآن، عندنا الآن عند الشافعي المجتهد الآن حديثان، أحدهما يدل على مخالف الآخر، فهمتم؟ وعلى خلاف ما دل عليه الآخر، فهنا الإمام الشافعي يرجح أحد الحديثين على الآخر. بماذا؟ بأن هذا الحديث من الذي رواه لي؟ رواه لي الإمام مالك، بين مالك والنبي صلى الله عليه وسلم يعني واسطتان مثلا، وبين الراوي وبين راوي الحديث الآخر والنبي ثلاث وسائط، أيهما يعني أرجح؟ الذي فيه واسطتان، فهمت؟ هذا هو. فلذلك قال للمجتهد، المروي له هو المجتهد، لأن الذي يرجه من الذي يرجه؟ المجتهد هو الذي يرجه، فلذلك قال للمجتهد. وفقه الراوي يرجه بعلو الإسناد، وفقه الراوي يعني فقه الراوي يعني بكون الراوي فقيها، بكون الراوي فقيها. إذن إذا كان هناك حديثان متعارضان، رواة راوي أحدهما فقيه وراوي الآخر ليس فقيها، هذا الذي راويه فقيه أرجه من ذاك الذي راويه ليس فقيها. المراد بالفقه هنا إيه؟ الفقه بالباب الذي روى فيه الحديث، ليس فقيها يعني بكل أبواب الشريعة. هو يروي حديثا في النجاسات مثلا، وهو فقيه بمبحث النجاسات، ولغته يعني لغة الراوي ونحوه. إذن راوي هذا الحديث عالم باللغة أو عالم بالنحو، وراوي ذاك الحديث ليس عالما باللغة ولا عالما بالنحو، يرجح هذا على ذاك. لماذا؟ ما السبب في كل ما ذكر؟ لقلة احتمال الخطأ مع واحد من الأربعة، أولو الإسناد، فقه الراوي، لغة الراوي، نحو الراوي، هذه الأربعة قلة احتمال الخطأ مع واحد من الأربعة بالنسبة إلى مقابلاتها، أليس كذلك؟ وورعه وضبطه وفطنته، كون الراوي ورئا، كون الراوي ضابطا فطنا. ولو روي الخبر المرجوه باللفظ، حرف لو للمبالغة، حتى ولو روي الخبر المرجوه باللفظ لا يلتفت إليه. والراج لماذا؟ ولو روي المرجوه باللفظ والراجه بواحد مما ذكر بالمعنى، كونه مرويا باللفظ ليس من مما يرجح الحديث، كونه مرويا باللفظ ليس مما يرجح، ليس مما يرجح كون هذا مرويا باللفظ وكون ذاك مروي بالمعنى. تعرفون الحديث يروى باللفظ ويروى بالمعنى، هذا الحديث مروي باللفظ ولكن ليس راويه ورئا وليس راويه ضابطا وليس راويه فطنا، وهذا مروي بالمعنى ولكن راويه وريء وضابط وفطن، أيهما أرجح؟ ما كان راويه وريئا وضابطا وفطنا، فهمتم؟ ولذلك قال ولو روي المرجوه باللفظ، والراجه ما تفنى المرجو، والراجه بواحد مما ذكر بالمعنى، يعني روي بالمعنى. ويقلته يعني يرجه بيقلة الراوي وعدم بدعته، بأن يكون حسن الاعتقاد. عدم البدعة، المراد بعدم البدعة هنا إيه؟ البدعة الاعتقادية، بدليل شرحه بأن يكون حسن الاعتقاد، وإلا فإن البدعة تشمل الاعتقاد والعمل والقول. السني العقيدة يكون بدعي العمل، سني العقيدة قد يكون بدعي العمل. البدعة المطلقة هي الخروج عن السنة، البدعة المطلقة الخروج عن السنة. لكن كثيرا ما يطلق البدعة ويراد بها البدعة الاعتقادية، فهم؟ كثيرا ما يطلق البدعة ويراد بها البدعة الاعتقادية. فلذلك شرحه، وهو الذي أراده الشارح هنا أو المصنف هنا. لماذا لا يشمل البدعة العملية؟ لا أعرف ما وجهه. وشهرة عدالته، بشهرة عدالته، يعني يرجه بشهرة عدالة الراوي، يعني هو عدل مشهور، كونه مشهورا، كونه عدلا مشهور، لشدة الوثوق به مع واحد من الستة بالنسبة إلى مقابلاتها. يعني هو كقوله سابق لقلة احتمال الخطأ، قلة احتمال الخطأ فيما سبقه. هنا قال إيه؟ شدة الوثوق، يعني كلاهما شيء واحد، حينما يقل احتمال الخطأ يزيد الوثوق، حينما يقل احتمال الخطأ يزيد الوثوق. متى يزيد الوثوق؟ حينما يقل احتمال الخطأ. توجيهان متقاربان. وكونه مزكا بالاختبار ويرجه الدليلين، يرجه أحد الدليلين المتعارضين بإيه؟ بكون راويه مزكا بالاختبار، يعني المروي له، المروي له الذي هو المجتهد اختبره، اختبره وعلم أنه عدل، علم أنه عدل فزكاه بالاختبار، زكاه بالاختبار. لماذا يكون علة الثلاثة قبل الثلاثة الأخرى، مع أن معنا ستة إلا واحد؟ ماذا؟ قال أفق في الراوي ولغته ونحوه قتل احتماله إلى آخره، ثم ذكر بعد ذلك ورعيه وفقه وفتنته. لماذا لم يذكر مباشرة أفقه الراوي ولغته ورعيه وضبطه وفتنته لقلة احتمال الخطأ واحد من ستة؟ لماذا يفصل بين الثلاثة؟ المصنف لم يفصل، المصنف لم يفصل. اقرأ في المتن، ولب الإسناد وفقه الراوي ولغته ونهوه وورعه وضبطه وفطنته ويقلته وعدم بدأته. المصنف لم يفصل. في صنعة الشارح، الشارح جعل للثلاثة الأول تعليلا، وجعل لما بعدها تعليلا آخر. أنا قلت لك تعليلان متقاربان، لا وجه لهذا التفريق. قلة الاهتمال يورث شدة الوثوق، شدة الوثوق تحصل حينما تقل الاهتمال، تقل يقل اهتمال الخطأ. فتعليلان حينما يكونان متقاربين، المعلولان كذلك متقاربان. يعني لا يظهر لي كثير معنى، أما هل هناك معنى خفي لم ندركه؟ الله أعلم، يحتمل أو لا يحتمل. ماذا؟ نعم، ربما لأنه الشارح المحقق الهجوم عليه ليس سهلا. وكونه مزكا بالاختبار، وكونه مزكا بالاختبار من المجتهد، زكاه المجتهد بالاختبار، يعني اختبره، عاش معه وخبر خبره أو خبر به، فعلم أنه عدل. فهذا الحديث يرجه على حديث آخر راويه مزكا لكن ليس بالاختبار بل بدون الاختبار، فهم؟ فيرجه على المزكى عنده بالإخبار. مثلا الشافعي زكى راويا بالاعتماد على تزكية مزك آخر، ليس بالاعتمار على خبرته هو، فرق بينهما. فيرجه هذا الحديث الذي راويه مزكا بالاختبار على الحديث الذي راويه مزكا بالإخبار ليس بالاختبار، لأن المعاينة أقوى من الخبر أو أكثر مزكين، وكونه مزكا وكونه أكثر ما تفن على مزكى، ما تفن على مزكى أو أكثر مزكين، يعني هذا راوي هذا الحديث زكاه خمسة من الأئمة وراوي هذا الحديث لم يزكه إلا واحد من الأئمة، هذا أكثر مزكين، هذا أكثر مزكين من الآخر، فهو إذن أرجه أو أكثر مزكين. ومعروف النسب، معروف النسب، ولو لم يبلغ الشهرة، ولو لم يبلغ. لماذا نذكر هذا القيد؟ حتى لا نجعل القيل تكرارا. وقيل ومشهوره، إذن ليس هناك تكرار، فهم؟ معروف النسب سواء وصلت المعرفة المعروفية إلى حد الشهرة أو لم يصل، هذا هو هذا القول. أما القول الذي بعده معروف ووصل إلى حد الشهرة، ومعروف النسب وقيل مشهوره، يعني مشهور النسب لماذا؟ لشدة الوثوق به، والشهرة زيادة في المعرفة. نعم مشهور، لماذا؟ لأن مشهور النسب لا يكذب، مشهور النسب يعني يهجم عن الكذب وعن التلبيس، هذا هو الغالب. أما الإنسان ابن الزنا، هل هل هل يعني يمتنع عن شيء؟ لأنه أصلا يعني ابن الزنا. والشهرة زيادة في المعرفة، الأصح لا ترجيها بها، الأصح لا ترجيء بالشهرة، الشهرة ليس لها دور، مجرد أن يكون معروف النسب يمنعه من الوقوع في الكذب مثلا. وصريح التزكية، يمكنك أن تقرأ صريح رفعا وبالجر كذلك، صريح يعني يرجه بكثرة الأدلة، وصريح التزكية، وصريح التزكية على الحكم بشهادته. صريح التزكية، التزكية نوعان، صريحة وضمنية. ضمنية يعني إيه؟ حكم بشهادة فلان، يعني قال في المحكمة حكم بناء على شهادة هذا الشاهد، معناه إيه؟ هذا القاضي قبل شهادته، مقبول شهادة يجب أن يكون عدلا، مقبول شهادة، إذن هذا تزكية ضمنية، ففي ضمن قضائه تزكية له، لكن ليس صريحا، ليس صريحا. أما التزكية الصريحة يقول فلان عدل، هذا صريح، فهمتم؟ وصريح التزكية على الحكم بشهادته، مجتهد قبل شهادة فلان تزكية، لكن ليس كالتزكية الصريحة. وصريح التزكية على الحكم بشهادته والعمل بروايته، العمل برواية فلان أيضا تزكية لفلان، فهمتم؟ لكن تزكية دون تزكية صريحة. فيقدم خبر من سره بتزكيته على خبر من حكم بشهادته، وخبر من عمل بروايته، وخبري كيف تقرأ؟ وخبر ما توفى على خبر من حكم بشهادته. فيقدم خبر من سره بتزكيته على خبر من عمل بروايته في الجملة، وقد يخالف، لأن الحكم والعمل قد، لماذا هذا راجح على ذاك؟ لأن الحكم والعمل قد يبنيان على الظاهر من غير تزكية، العمل يبنى على الظاهر، في الظاهر أنه عدل عندي فأحكم بعمل بحديثه أو أحكم بشهادته. أما التزكية صريحة يحتاج إلى الاختبار، لا يكتفي بمجرد الظاهر. وحفظ المروي، أو حفظ المروي يعني كون الحديث كون الراوي حافظا للمروي مرجح، فيقدم مروي الحافظ له، فيقدم حديث مروي الحافظ للحديث أو لمرويه على مروي من لم يحفظه، يعني حديثان متعارضان عهدهما راويه يحفظه، أحدهما راويه يحفظه والآخر راويه لا يحفظه، بل هو مكتوب في الكتاب عنده، فهمت؟ إذن هذا الحديث الذي راويه حافظ له مرجح على الحديث الذي راويه ليس حافظا له. لماذا؟ لاعتناء الأول بمرويه الأول، لكونه حافظا معتن بهذا الحديث، أما الآخر ليس معتنيا، كتب في مكان وتركه لاعتناء الأول بمرويه. وذكر السبب، ذكر السبب المراد بسبب إيه؟ السبب الذي لأجله ذكر هذا المتن، السبب الذي تحدث بهذا الحديث، سبب الورود. نعم. وذكر السبب، فيقدم الخبر المشتمل على السبب على ما لم يشتمل على خبر لم يشتمل على السبب. لماذا؟ لاهتمال راوي الأول به. والتعويل على الحفظ دون الكتابة، هذا غير ذاك الذي سبق إيه؟ وحفظ المروي، هذا ليس ذاك. حفظ المروي كلام متعلق بحديث بعينه، متعلق بحديث، هذا حديث وهذا حديث، راويه حافظ له وراوي ليس حافظ، كلامنا هنا كان. أما الآن في راوي عادته أنه يحفظ الحديث، عادة الراوي بشكل عام بغض النظر عن هذا الحديث أو غيره من الأحاديث الذي سبق، لا نتكلم عن عادة الراوي، الكلام السابق ليس عن عادة الراوي، بل هذا الحديث الآن محفوظ ولا غير محفوظ، محفوظ فهو مرجع، فهمتم؟ سواء كان عادته اعتماد على الحفظ ولا اعتماد على الكتابة، لا ينظر إلى هذا، هو الذي سبق. الآن ننتقل إلى أن هذا الحديث محفوظ ولا ليس محفوظ، لا نعرف، لكن عادة هذا الراوي هل هو من الحفاظ، هل هو من الذين يعتمدون على الحفظ أم من الذين يعتمدون على الكتابة، فهم الفرق بينهما؟ جيد. والتعويل على الحفظ دون الكتابة، فيقدم خبر المؤول على الحفظ فيما يرويه على خبر المؤول على الكتابة. لماذا؟ لاحتمال أن يزاد من كتابه أو ينقص منه، واحتمال النسيان والاشتباه في الحافظ كالعدم. يأتي سؤال، أليس الحافظ أيضا يحتمل أن ينسى؟ هذا يعني نادر كالعدم، النادر كالعدم. وظهور طريق روايته كالسماء بالنسبة إلى الإجازة، هذا الراوي يروي لنا الحديث بطريق، هذا الطريق أكثر وضوحا من الطريق الذي يروي الآخر حديثه. طبعا نحن مر هذه الصور في آخر كتاب السنة. فيقدم المسموع على المجاز، يعني يقدم الخبر المسموع، يقدم الخبر المسموع، هذا خبر مسموع من رسول الله وذاك خبر مجاز من رسول الله مثلا، تعرفون هذا. فيقدم الخبر المسموع على الخبر المجاز. وقد تقدم ذكر طرق الرواية ومراتبها أو مراتبها آخر الكتاب الثاني، تتذكرون هذا؟ جيد. وسمائه من غير حجاب، يرجه بسماء الحديث من غير حجاب، فيقدم المسموع من غير حجاب على المسموع من وراء حجاب. لماذا؟ لأمن الأول، لأمن الأول يعني الذي سمع الحديث من غير حجاب، لأمنه من ماذا؟ من تطرق الخلل في الثاني، يكتب في الثاني، هذا خطأ عندنا. لأمن الأول، الأول مأمون من ماذا؟ من تطرق الخلل الموجود في الثاني، الخلل في ما هو الثاني المصموء من ورائه جار يتطرق فيه خلل أو يتطرق إليه خلل، هذا الخلل لا يتطرق إلى الحديث المصموء من غير حجاب فيقدم، وكونه من أكابر الصحابة، كون الراوي من أكابر الصحابة فيقدم خبر أحدهم على خبر غيره، لماذا؟ لشدة ديانتهم. وقد كان علي رضي الله عنه يحلف الرواة، يحلف الرواة من الصحابة ويقبل رواية الصديق رضي الله عنه من غير تحليف. إذن شوف هذا رد على الشيعة كذلك، الشيعة الذين يعني يحبون عليا، إذا كانوا يحبون عليا بالصدق واجب عليهم أن يحبوا أبا بكر، لأن عليا لاعتبار أبا بكر شديد الديانة قبل حديثه بلا تحليف، وأنت تحب عليا وتكره منهجه، تكره هذا ليس حب علي. وكونه ذكرا ليس ذكرا، فيقدم خبر الذكر على خبر الأنثى، خبر الذكر مقدم على خبر الأنثى وليس الذكر كالأنثى، لأنه ألبط منها في الجملة، في الجملة ليس كل فرد من أفراد الذكر. خلافا للأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني قال وألبطية جنس الذكر إنما تراءى حيث ظهرت في الآحاد، يعني في جميع آحاد الرجال، هل ظهرت؟ لم تظهر، فبالتالي لا يرجه. وليس كذلك، يعني ما معنى ليس كذلك؟ لم تظهر هذه الألبطية في جميع آحاد الرجال، يعني ظهرت في الآحاد، يعني في جميع الآحاد، في الآحاد يعني في جميع آحاد الرجال هذا لم يظهر. فإن كثيرا من النساء، لماذا لم يظهر؟ لأن كثيرا من النساء ألبط من الرجال. وثالثها ألبطية جنس الذكر، نحن الآن جعلنا جنس الذكر أرجه من جنس الأنثى، متى يتحقق الحكم على الجنس؟ ليس للجنس وجود إلا في ضمن الأفراد، جيد، فلا بد أن يكون الأفراد كلها أكثر لبطا من أفراد النساء، هذا لم يتحقق، فبالتالي لم يتحقق ألبطية الجنس. ألبطية الجنس متوقفة على ألبطية جميع الأفراد، فهم؟ ألبطية جميع الأفراد لم تظهر، فبالتالي لم تظهر ألبطية الجنس. هذا كلام الأستاذ. لا، المعتمد هو الذي قال وكونه ذكرا، لأن النظر للغالب، الغالب أن أفراد الرجال ألبط من أفراد النساء. وثالثها يرجه الذكر في غير أحكام النساء، أما في مسائل النساء يرجه المرأة بخلاف أحكامهن لأنهن ألبط فيها. وكونه حرا، كون الراوي حرا، فيقدم خبره على خبر العبد، لماذا؟ لأنه لشرف منصبه، لأن الحر لكونه شريفا في المنصب يحترز أما لا يحترز عنه الرقيق، كما سبق في مثال إيه؟ المعروف النسب، معروف النسب لا يكذب احتراما لأبيه، يعني أنا لو كذبت يعني القبه ينسب إلى الأب، هذا هو الغالب، لكن في هذا الزمان بالعكس، يعني وخلف منهم خلف الله الصلاة واتبعوا الشهوات. وكونه متأخر الإسلام عن غيره، هذا متأخر الإسلام وذاك متقدم الإسلام، أيهما يرجه؟ متأخر الإسلام، وكونه متأخر الإسلام، فخبره مقدم على خبر متقدم الإسلام، لماذا؟ لظهور تأخر خبره، لأن متقدم الإسلام بدأ يسمع من رسول الله من زمان قديم، سمع من زمان قديم، وهذا بدأ يسمع الحديث بعد هذا، فيحتمل أن يكون روايته حديث الحديث الذي سمعه متأخر عن الحديث الذي سمعه الآخر المتأخر أولى بالاعتماد، أليس كذلك؟ المتأخر يكون مخصصا، المتأخر يكون ناسخا، المتأخر يكون مقيدا، المتأخر يكون بيانا للإجمال، فالمتأخر دائما يعمل به. فظهور التأخر في من؟ في متأخر الإسلام ولا في متقدم الإسلام؟ في متأخر الإسلام، فلذلك يرجه لا لكونه شريفا، خلي بالك، لأن بعض الأصوليين رجه متقدم الإسلام وعللوه بأنه أشرف من متأخر، طبعا هو أشرف، لكن النظر ليس إلى الأشرفية، بل النظر إلى ظهور التأخر والتقدم في المروي، لأن للتأخر دورا في الترجيح. التأخر في أيهما أظهر؟ في المتأخر، في متأخر الإسلام، فهمتم؟ هذا هو تعليل. وقيل هو ذكر هذا هنا، وقيل متقدمه وكونه متقدم الإسلام عكس ما قبله. لماذا؟ ما علته؟ لأن متقدم الإسلام لأصالته فيه يعني في الإسلام أشد تحرزا من متأخره، يعني أشد ديانة وأشرف منه. أنا قلت لك هذا تعليل يعني مرجوه. لماذا؟ وابن الهاجب جزم بهذا، هو ابن الهاجب، ابن الهاجب جزم بهذا في الترجيح بحسب الراوي، هذا سيأتي بعد قليل. الآن نحن في الترجيح بحسب المتن، على حسب الإسناد، على حسب الإسناد ليس على حسب الراوي. ثم وبما ما هذا؟ وابن الهاجب جزم بهذا في الترجيح بحسب الراوي، يعني بحسب الراوي، يعني بحسب الصفات القائمة بالراوي، كونه كذا وكونه كذا. ثم وبما قبله في الترجيح، ما معنى ثم؟ وابن الهاجب جزم بهذا في الترجيح بحسب الراوي. ثم وبما قبله، نعم، أولا جزم بهذا، ثم بعد ذلك جزم بما قبله. الذي قبله إيه؟ هو تأخر الإسلام، متأخر الإسلام يرجه ولا متقدم الإسلام. جزم به في ماذا؟ في الترجيح بحسب الخارج. الترجيح باعتبار، أنا قرأت لكم كلام المحقق، الترجيح كذا أقسام، منها إيه؟ الترجيح بحسب الخارج، بحسب دليل خارجي، فهمتم؟ إذن اختلف ترجيح ابن الهاجب، اختلف ترجيح ابن الهاجب ملاحظا للجهتين، ملاحظا لاحظ الجهة الفلانية هنا فرجها هذا، ولاحظ الجهة الفلانية الأخرى فرجها ذاك، فهمتم؟ لا أنه تناقل في كلامه، لا أنه تناقل من؟ ابن الهاجب. ابن الهاجب لم يتناقل، بالنظر إلى هذه الجهة رجها هذا هنا، وبالنظر إلى جهة أخرى رجها ذاك هناك، فهمتم؟ وليس تناقلا، لا أنه تناقل في كلامه كما قيل. نعم، ثم رجها يا أخي، ثم عندكم نسخة البناني، ثم جزم بما قبله، وبما قبله، والله هذا أفضل، وبما قبله أفضل، لأننا تحيرنا ما معنى ثم، وكلفنا ما لا يمكن التكلف له، يعني البناني وبما قبله. طيب، وكونه متحملا بعد التكليف، نقف هنا، تجاوز الوقت، معليش.